ياتونك مثل جئناك بالحق واحسن تفسيرا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وياتونك بمثل بمثال الى ايامتين كفاروش يا باطل مثال يا انتك لمغرتك الا جئناك انيا بنا مطالي جئناك بحق بن مطاهج بنا مطالي معنى باون يتعديانا جئناك بالحق حق بنا مطالي واحسن تفسيرا ما ابراريام يتشال ينسو مندنو ما ابراريام يدو حقነትም ይደ እነሱ መሰላቸው አንደኛ ረኪክ ነው ተፍሲር ባያን ፈሳህ ነው ሁለተኛ ደግሞ حق አይደለም ባጢል ነው ለዚህ ነው አላህ የባጢላቸው ሁኔታ ወሰሉ ከሊመቲን ኸቢሰተን ከሸጀራቲን ኸቢሰተን ኢጅቱሳ ሚን فوق الارض ما لها من قرار وجعل كلمه الذين كفروا ايش السفلى سفلى ثم قال جل وعلا تفسيرا الذين صفات نوث مبتدا ان الذين شر يستبسبوت ايامتوا لي وي مبتدا يشعل بفيتاچو يستبسبوت الى جوده جهنم يستبسب بفيتاچو وراد شر مكانا درجاتو بوتاچو كفانو وغل سبنگداچو بطانه تنگاد زتممنو الى انديت بفيتو سو الى رسول الله كيف يشعل الكافر على وجهه كافر انديت بفيتو يستبسبا سيلاچو ان الذي امشاهم على ارجلهم قادر على ان ينشئهم على وجوههم بارات بولت سيغراتو انديهدو الله تعالى توجتا بفيتاچون انديهدو ياسيلاچوا افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم كافروچاو بدنيا اقلاچو تكربيتو تغلبيتوال مندناو انتي كافروتاچن لك تغلبيتو اندبيغيرو وتراچيتون وتراچن دادر እንደገና ፍጥራተ እንትካት ሆኗል አቁን ባጢል ባጢል ነቅ አርጎ አይተዋል ያው መልቂያማም ጀዛኡን ፋቃ ተገልብጠው በፊታቸው ከማ قال في آيات اخرى ونا سلاو جون ثم وبكم وامي وكما قال في آيات اخرى ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار ايش على وجوههم ذوقوا مس سقر اعاذنا الله من ذلك الا يشعلوا بفيتاچو متسبسبوا مننتو حشر مندا حشر مسبسب حشر بطباب بوتا جبتو متامق لدكيمو يتقم وقت بتقول بنسلي الله لا تحشر اتقنا انك ان حشرت يعني تقنا نقل يتقم يا هيا معنا ودومال الا الاله ولا جنن الدال اولئك الذين شروا مكارا منزلات درجاتهم بطان كفانا بطام استليناو واضل سريره منغداتهم متنغددناو ولا اعزنا الله من ذلك سبحان الله بفيتاچو ما نسو تقدير الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم ويردا الله اكبر الله اكبر فما قال جل وعلا ايه يتوسن ارادا يقص شيئا من قصص الانبياء توسن عند ولد قصص يا موسى يا هارون عند لاي يا هو يا من يا نوح كذا دم عاد ثمود كذا يلو دينا عند 5 و 6 مكانك على التلاله عند عندي زرزل على بيتشا بثناطه عند عندي اغير منغط اسلوبن عبارهن قايرو يا سوره مكه تعتدي على هذا ايه ما انت صار مننا مكه لا كبادو جبني علباتو تادا ايه نغر بانت تجمرم اندي مستر تكبر نبي ياسس كانتي بفيت ينبروا اندي تديلو قالو سلازي يا نغلانتي تمثاليت ارايا ليون يغبا تاغسنا انس درجه رداه الله عندنا كتبالا نو يبال ما يقال لك الا ما قد جل الرسول ان قادر وكذا ما تل من قبل من الرسول الله قالوا ساحر مجنون ولقد استوزي ولقد استوزي ادرس لي من قبل فصبروا على ما كذب وخذوا حتى اتى نصرنا نو خلاص ولقد قال والله برك ستنا موسى على موسى بن عمران كريم الرحمن الكتاب كتاب التوراة والتوراة الميزان كذلك انزلون الميزان صوفنا وجعلنا معه كسوغا درك اخا وندمون هارون بمبال يتواقوا بدلوا مما قبله بدلوا كل من كل وزيرا مستير وزير بمعنى المؤازر مؤيد ميابرتا طنشان يطناكر لذي بلو قال سنشد عضدك لاخيك قال وقال هنا سال رب شاي سادي ويسري امري وحده بفني لفعل من لسان افقه قولي وجعل لي وزيرا هنا هارون اخي اشدد به عزري واشرك في امري نعم فقلنا ان تولوت اذهبا هيدو الى القوم الذي كذبوا بنيا انقذوا تعمروا جاء ودا استقبل يجوز فرعون الناس رايتوج ملؤوت ويلا الى فرعون ملئه الى رياج عباره بيفدمرنا ان بي هيدو نغروا اسايوا ان بي اهل هنا هنا هنا هنا هنا بس ما درشادوا ادرغوا باتوا طفوا شوف ነካርጎ ቆረጠ አይየ ቆራ ቀጣሊ በየ ፈሳሃ ነካርጎ ግዳውን ተናግሮ መጠረሻው ደገበበት አይየው ፈደመርናው በመሃል ብዙ ዘመናት የለም እንዴ ፈደመርናው ተድሚራ ባዳማ ጀራ ማጀራ በይነሁማ ማዳምታስ ዳማታስ ናቸው አረ ደምታታ አንድ ሳይቀር ፈግረቀመማሁ جميع فنبذن في اليم في اليم الله جل وعلا فأغرقنا وماءه جميعا فلما سفونا انتقمنا منه فأغرقناه أجمعي وقال جل وعلا تدمر كل شيء بأمر تدمير تدمير دمس سامع عند ذلك يا سلام وقوم نوح ولقد كذب وقوم نوح وقوم نوح ولقد مسلك سار ايش ولقد اتينا قوم نوح وين واهلكنا قوم نوح وين ودمرنا قوم نوح انهم لما كذبوا شوف شوف شوف اللي اندرج يا يرونهم سوى طفانا دمرناهم لما كذبوا شنو اللي استبابوا فجر تكذيبوا لرسول واحد كتكذيب للرسل يا عند نو الناس يا عند الرسول وكذبوا ليه لو سؤال متومكم كذبوا الرسل ملائكه كذبوا لي يا هلاچو عندما استباب له هو عند نوحون سيكذب اغرقناهم ديو تقامناهم بما كتيان غفريكو فوز كيلو نارا وفرجنا اهله في الفلك المشحون واغرقنا بعضهم باقين على وجعلنا للناس ايو بما دو ادرج هنا هنا هنا هنا هنا هنا يسروتن سروا جرى ما جرى فعل ما جاء الامر تقامناهم وجعلنا للناس ايه تامر ادرج كما قال جل فانجينا واستعبت وجعلنا ايه للعالمين فليا دمو من الله بسورة القمر يعني تجيب عينا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فعل من مدكر تأمر هذا الرجل وآتا للظالم لليس تزال موت الزقاجتنا لكسوم للأمن عروض عذاب أصامان كتاس إلى البجهان وآدا يعني وأهلكنا آدا أو آتينا آدا أو مهود ناتشو ثمود أو مساري آد الثاني بلد آدم عرب ناتشو عاد عرب ناتشو الى هود نبي ناتشو عرب ناتشو وانقواتشو مراساتشو مين سالم عرب ناتشو الى هود الوشاتشو منتنو ثمود هم باستبار قبيلان ما لا ينساش عاد استرفات علميان الى لقد ثمود كن علميان وتعيش المعنوي باستبار قبيلة ويمكن عادم لكلك جن المتعام ثمود نو واصاب الرسي نبي اصاب حنزل سمسفوان نبا نبي يرس بئر نو ودي أصاب البئر يجعك نبي لال وأصاب رسل نفسه طفانا تشو حنزة بن صفوان يبقى نبي نبي أصاب إيش رس حنزة بن صفوان يجعك يبئر انت النبال النفس نبي أصاب طفانا تشو أصاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا بزا مكاك البركات تاتي ولد وشنا يكف لزمنات الزبوجة بيوشاتو سياسة وابنو دي دم فتنا تشو علينا يا سلام وكلًا ضربنا له الأمثال وكلًا تبرنا تتبيرا كلن مثلا قروت المثال يدرقنا الله الشوال الآل تمثالية إبراسة تناتشون أبر وكلًا تبرنا تتبيرا ماكسم ممكن أمكنا نوال على ما دمسس دمسنا تبر خسر إن هؤلاء متبروا ما فيه ولا الظالمين الا تبار لان تبور بار يبور بورا خسر يكسر خساره تكبير تخسير فما تزيدونني غير تخسير ولقد اتوا برج ثم التوحيد والو على القريه التي امطرت مطرثوا يكفاتنام يتزنموتنم حزبوش مندر برج الكفار قريش متوال يهود توج قراق او ميلوت المؤتفكات حين ذهابهم للتجارة الى اليمن والشام الذي هو انها لبسبيل المقيم على سورة الهجرة يا الله جل وعلا ما التوالى يتوالى افلم يكونوا يرونها ميارات الهوم من النكات الثاني السياي والقرهم اي توالى قد هي ايضا لشقراتهم بل كانوا لا يرجونشوا نقر قد بأس قيامة يلم بلو قيامة سلما يفرونه يما يفرون ما يكجلوا هنا انجي ياما سيعيوت الكرامة وثقنت ذي بس أكيد الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم قال جل وعلا نشور بأس بأس كما قادر موطان نشور مكأسكس ودزا من نجات عند هذا النشور لما ملست قوي له النشور عند هذا كذا النشور كما قادر موطان من دهوني تاو. وإذا رأوك أنه كفار قريبا من أيه كذا أيها الرسول الكريم إن يتخذونك ما يتخذ أيذهم إلا هزوا إلا مهزوءا به ما ما ما لا قد يعرف إنجي أيذهم إيه استهزاء ما ذكرته من دنا وهو هذا الذي ما صلى رسوله إن الله ولا تنار بلاكم ألم يجد الله إلا يتيما ابن يتيما عبد الله يا عبد الله يتيم إنجي أبايدي. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني وليد بن المغيرة بمكة يعني قروة بن مسعود السقفي بطائف بن قروة بن مسعود السقفي بهالا سلم وقد كان سفير قريش نوم الهديبية بهالا سلم وهي قوت الدعوة في هذا الجلالة وقدلوا في الأذكار شهيدا الله سبحان الله. نعم الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يستفيد من الله يرسل من الناس إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون هنا يرون العذاب من ذل سليم إنه قرب إن كاد إنه كاد قرب ليضل أمام قرب عن آلهتنا كما لفتوشات ليسوقدا ليسرفنا ويأتكنا لولا أن صبرنا بأن نتعقس نوروما بأن نتعقس نورو بأن أنا نورو ليسلكك النبر ليسفر النبر ليسأسا قد الله إليك إلى النبر شفت كيف سناد عندما يتأيكو سناد الله يستمعيله بجهنم فراسكو واصبروا على آلهتكم على الأمن وانت لك الملأ معنيمش واصبروا إنه مارا دايدا استقامة لك كافر وشن يالتبه تعالى مارا ما كوني استقامتهم تؤدي إلى الضلال والخسارة. وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذود ولا سواء يقول سيؤثركم على أزوصر مارف نايدا. وقال هنا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يا سلام بان التعدس نورو لك لأسكت أن نبره سويه بشبه وبجيته بكتفة بوشة أعوذ بالإناذة إلا اختلاك دار الله. وسوف يعلم وذا في ساق ويكرون حين يرون العذاب قطعات بمياه جزيه من أذل سبيلا من قالوا ما نتأمم من دور السول إن السول يقولوا ساق ويكبر ذات شانه قل كلهم متربصون فتربصون فستعلمون أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فما قال جل وعلا رأيته أيان في الأمس من أخير السنة قال وين على أيام إي من اتخذ إلهه سميته نياد هواه سميته يعني جيتا أملاكون جيتاه من اتخذ إلهه من اتخذ هواه إلهه نبه قدم الإله تقدم وانا وما له مقصود سلهونا بالنفس إيتا من اتخذ إلهه من اتخذ هواه إلهه سميته أملاكون عربو يياد سوريتا على أيام النقر من ننقر أو اتخذ يتعدى إلهه إلهه مفعول ثاني مقدم هواه مفعول أول مؤخر من تكليم الغاية الإنسان على البداية ومثل هذا في سورة إيش جاتية أفرأي من اتخذ إلهه هواه وأذله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكروا أفأن تكون عليه وكيلا أنت بس توكاي تطياتي تهونا الآن تهونك هذا الرسك بولا بعد من غير نبيم هوا مالا سمي الهوا هوا لأن يهوي بسائب إلى النار بعد بدون إذودة جهنم سلنيت الهوا تبيلا ومنه قول جل وعلا أو تهوي به الريح في مكان سهيك هوا لأن النفس تهواه أي تهبه هوا بس هوا ما نفاس بأير ما النبر أنجز من دنو سميته مالا إذود جهنم لا سلنيت إل هوا تبيلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط إلا ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم أبعد من 70 خريفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هوا يهوي سكت اسكت هوا يهوي سكت اسكت هوي يهوى أهب. ومن قول الشاعر حويت السمان فشيبنني وقد كنت إدما حويت السمان والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هوي استني فرفيوش مهاتوس عندنا يعني كلمات زائدة لما تستك أمواتشوا للنزين قاراتو ثم قال جل أن تحسبوا أن لا تحسب لهن بل تحسب إدراريانا أن نحسب لهن يتحسب لهن يسمعون سماعك وسماعك بلهن يتحسبوا ستنا قريب أو يعقل وهم يعني فهم أقل قبول يمن ردات ما يعني يمن قبل من ردات ردانوا بلهن يتحسبوا تاسيب عليه التاسيب إنهم الناس أيضا إلا كلا عند إنسا بالهم أذل سيلكوا يباسا ناتشو من قداتش نكراتهم إنسا مجمرا سستا أكل ستاتهم يعني دمو ما عادي تبديكاتهم كداج اللباتهم تيزاج اللباتهم تتبايق نجري الله بل جتاوات كم الله يعني بدكلو تاك آلتش لتخلقتش اللس نقر من دنو تسال آلت لذي بلغوبه ما تلبهائم عن إلا عن أربعة عن كل شيء إلا عن أربعة عادي كل نجر الله صاد إسواس أرات نجر سيكر جتاوان تاك آلتش مات أموان ما شبوان تاك آلتش وندو سيتو سيتو وندو ناكما إزدقى جاجال إلا إيه الله ببهي ما يخلقون خلق الله الملائكة أقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوة بلا أقول وخلق بني آدم ورق يعني إيش فيهم أقلا وشهوة فمن غلب أقله هواه صار كالملائكة ومن غلبه هواه على أقله صار كالبهائم بل أضل فمن على هواه أقله فقد غزال فمن على هواه أقله فقد غزال أقلو كسن بيت بلتو كالسائر فقد نجا إن يمتوسل ملائكة أقول شهواء اللبس إن يأقل ما الله شهواء ما هو لكم تبصيبنا أقلاتي شهواء كاشا النفا يالي نفسي كيتو سميت كاشا النفا قدخ يفلال كإنساسا بتاكي تيونا الله لأنت يستطحن من ليا كنتو أركو مال إنساسا تجمر أقل الله ومن هذه الأيسية قال بل هو أضل إن سر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا تنين إن سر الدواب عند الله سموا البكم الذين لا يأكلون أولئك هم شر بريدة نعم فما قال جاء ألم ترى ما إليها منه أيها الرسول الكريم ترى في لو مدار مجزوم بلم ولا نظهر فالف وارف إلا وهي الألم والفاتحة قبل أدين عليها وفائل ذنب وسوجه وتجر أنت إلى حرف جر مبني بفتح مقدرة إلى أخيه ربك مجزوم بإلى جر مطالق بترى كيف مد ظلة ألم ترى عليها من أيها الرسول الكريم إلى رود قتاهن كيف مد الظل إلى عود انديت اندلت أطعو إيه من دنو كانقات ها إسك موت يا اللون جدين إلى شوف اندل أيها حذروا يوراده لذي بلو سينة قا بان بجلت هاي وطا بردتين سيما شن بان بجلت اللي ما يدن بدابتنا أيها رأيك قال لك اسوا هون اني هادر بات عارف دنو عارف دنو كورا بيسا بداو آية تبلغت بك الله أكبر من جمرنا النبض والمغرب إذا وجبت إذا لن كل من نسلم المغرب مع رسول الله ولا ثم ننصرف وإن أهدنا لا يبصر مواقع إيش نبض قم جابال اللي مستميل هون جابال هي كمان وإيه والله أعلم إن دبيل تعليم وستو جماعتاو إنساسا يماسا سرر نسرى انديسا قال يقنو دمو مشتوال اكتوال طولو بال ساعة عندك انو ودا بيتين جيبا لما لبنا انت قال دمو سبين دمو جاوز اكتوال فذا ساعة قطو سبين ساكتو سايس كم انت ساسب بلد وقاقا رتايات إلا ما سيقفو كابتال سبحان الله ايه من اللي قنو دي جد إبادة ما قرابا نسرى وجعلنا الله وجعلنا الله بالنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا هي قبلية الفجة عملته وبعد الفجة مجيسة قدمة هيك ما سبحان الله يا قانو اندي الزقاج يا ماسا ودبوسا اندي سبحان أي تاسو اندو انتصار وماسا ننكساك أسوك بك أن تاوسي جرسي باشو حقاري قباتو الجيبوتي على يانشو سبحان الله بماسا ننكساك أسوك بك أن انكساك بل بماسا اندي بك أن ما يتسار انتصار من در ما ناقوه بك أن بماسا مياي بك أن ما ينتصار ما نخبروني لا لا لا بكفين نو يا لليت كفاش كبارات كفاش كفاتيش السبب ما تاتي يعني بقى نتايم هذا هو اللي هيارس عاد بيهون ما قاعد بيهون نورو ما قاعد نبقى لذين وبما تاني تيدا لك تبرع سو ليلة أمورا وده بوساو أو كارون يجبا استعملت هنا لك أنت تنك أسيا زي جمبرا كبرة تزاي شو إنت تزاي رجع كيفوا إنت تزاي السلام ودك ليلا وتكلم لي بدو لو أنكم تتوكل حق درزة كما يرزق الطير تاكدو خماسة وتروح أمورا باينا قال لك مني بلا نبر بماشا مافلات ملوكس مقاقر مقبس مافكات أي كلم بقى فلاس كم بدم كرازا يلهم كانون سيامة سنت فطور وجعل النهار نشورا الله أكبر أبيت أمره أبيت بوت أبيت أكائك أبيت نعم أنت سواء ما أكثر يسمعون أو يأكلوا عنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا لم تقارب رب كيف مبدأ الزلة ولو شاء لجعله سال الله بيشاء نوره ما ينكساكس ما لا ينسقوش هاي إسكامات حيرو زم لو نبر الله بيشاء نوره نقر قل سلالي شاء يتوسطن قزي يقيننا ساي مطاننا برقت بل وقت يمن برقت وقت فما جعلنا شمت عليه دليلا لكن من الكتلبة هو انسهاي انسان تبثالة والشمس وضحاها والكمال والنهار إذا جلع بقارة قد ديانا كانوا بموقع قطة الذي إذا ارتفع النهار إقبالة إذا اشتد النهار إقبالة دم برعية على هذا الطرق على باقي مثالي دمك كانوا بسفع قطة لقاية دمك ستاتها الله أكبر آية من آيات الله ومن آيات الليل والنهار وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كله في ذلك يصبحون قل أرأيت إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير يأتيكم بزيادة فلا تسمعون قل أرأيت إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون ومن رحمة جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا سلام سبحان الحي القيوم سبحان من دبر الأمور سبحان من خلق الأمور على نظام لا إله إلا الله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا دليلا أرجعنا لك أن من كلا ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا لذهابه لما هي دليلا على النهار لذين أهاي ما درس بس ظل الدرجة البقر الساق التساق هنا هاجز نقر كالت إلهي نورا هاجز كليل إلهي لما ياتي يوم القيامة إلهي لما صحيح بيتشانو إلهي لما بلليتو صحيح من اللتشم شرروان إلهي دقنو صحيح اللتش أرروا هذا الرسبت يا برات أرروا ميقار النقر كالا وستو إلا ما يهون وأما يوم القيامة بجينا الدمو لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذلل ممدود لا ينسخها حر الشمس يا غهي ذل طوات ذل مالك إسكا قتير يا الله ذل المثال يا طوات إسكا قتير قتير بالف هاي إبا لمن لأنه فاء أي رجع أما كان عليه إلى جهتي الشرق أولم يرى إلى ما خلق لم يشأ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون نعم يا سلام ثم قبضنا إلينا قبضا يسيرا ودنيا سبسب بالنادر قوالا على اللالة قرية هنا ما سبسب كانوني كذا لليتون كانون سبسب قبض يمأنا هنا سبحان الله ودنيا سبسب ثم قبضنا إلى قبضاً يسيرا إلا ما هو قصر القصفة هم قانون قصر ودى الله سيارت أهاي لأن بلليتو تسجدو تحت الأرش لا. سبحان الله الله أكبر الله أكبر ثم قال جل وعلا دمو يسيرا فأنت كده إذا لن سبطب قصر ببستانا لك ميما شيء مثلوك وني باب الرابطة وني ما شاء أي مثل إنك أسيع لكي من سفي علم على النوم تقوارت عليك إيبا من يبالغ سن تترسن تقار بالله جلال سما يسكو يتناي يتفو كماريس كي يتفو بالطالي لال يعني صفي مسافة كله في خلقنا نهوار نهوار يصبح نهوانيا لها تيدا لك تجري لمستقر الله أكبر دودة تيدا لك يا سلام وهكذا تيوك عليك تيقب عليك تيوك عليك تيقب عليك حتى يعزن الله لهذه الوقوف كله اللي بتعبر بالسلاح كان نبر إلى الآن ده ده ما تا وبردوا الكباب فيه هاي ده مش نافقه لكنهم دي النافقون بقى اللي كثير النافقات من زم بلو بس بعد التون السلاح كان نبر إلى والشمس لو بقيت في أفق السماء واقفة لمن لها الناس من أرض ومن أجمع على سلاح كان زم بتجتة نعم فما قال وهو الذي جعل لكم الليل لسهاد الرقى يا من آيات الله يا من قدي يشهد يلسن يكمر لباسا يسدل بزلامي ويسدل كاللباس وجعلنا الليل لباسا في سورة النبأ كاللباس يسدل لباس شيء بهسده إيه لباس مثل يزلامون لباسا وهناك ذم لباس الجوي على الله جل وعلا يرحب سبحان لباسا وهناك لباس التقوى وهناك لباس البدن ذكر الله كل في القرآن يا بني آدم قد أنزلنا لباسا يواريش السواد وريش ولباس التقوى ذلك خير إذا فازا قال لباسا جوي آله وهنا قال إيش وجعلنا الليل لباسا جالكم لي لباسا وهناك قال وسرابي تقيكم وسرابي تقيكم حر وعلم صنعة لبوس لكم يهلم لباس باينتون فقاوس بباب الصلاة لصلاة شرط سترة نبلال لباس تفكرين لبس ميجبان نقري هن لذي بلو فلا تكني ظلمتون آل بما سر لباس كبر جل لباس يا إله نو حقيقة لباس نو أيضا وكذلك ولا خيمة بيكة نال بير إركانو بكلمات بكلمة عن سو بيستاد دو سوا يا يو جميع الله يا يو إذا قال لسان أي بقى الذي بقى جلو المسيلية فلسة السترة مرتبطة بسترة الصلاة لا تردر ولا أكثر إلا نعم أيش هو اللي جاء لكم ليه لباسا وإنما سباتا سباتا قاطئا لتعبكم بل راحة ومنه السبت سبت يسبت سبت قطعك دو قطعك وإيش قاطئ لتقو بأبدانكم يسمون ساكين دكام ميك أورتو ما لدنو سبات سبات لازم له نائمون سبات نوتان سبات يعني والنوم سباتا يعني إيه راحة لأبدان تددد ألوكنا كل يوم ستنيا موتنا وستبان بين حياو بقوله يوم القيامة وموت ودفيت مثل موتنا يوم القيامة ما كسر تعصاو ستنيا بسم الله أحياو أموت ستبان الحمد لله أحيانا بعد ما ماتوا إليه النشور وجعل النهار نشورا عن النشور هذا الرجاء منتشرا وفي آية معاشا تسا مبصرا إلى البليل أوائل من قصاك أشا تهيد على سايا الله خلاص إيو عندنا قد قوت أرقى الكافر المسلم لما نولي باو دهاو سكارم بوكتاو بل عبدو زاهدو زاكر تاجر قولوا لا تعرق بس كل الناس يقدو فضائع النفس فمؤذك وموبك وهذا نشورا تنتشرون لمصلحة معاشكم ايو اشاره دليل يا الله عادته من ذنه رفت مدرقة اللبس كان من ذنه لذنه من قساطس بقى المسنيات ليس يعني ايش ادبا تذبي ايضا بما تعدم ان كنتم متوا تذبي لذنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل الاشاء ويكره الهديثة بعدها الى يرفت قدينه بقي ذي مسنيات فائدة عن دنيا لا سونة إركاري هنا لا لا أميرو هنا لا إبادة إلى ذلك لا تين النفس إلى ذلك كذي بزل لا دم ولا إبادة لا ينس النفس على وجهك فجأة إنك الفوي على كعال كذلك دم ولا لا قانون بروغرام النفس بل من الروس يعانون أمراض القرحة هيك أقوى الرابع الشتاء ميلو بجزي قال الله أنا قربت لك تانيا أقوى الرابع إذا تواجر تكتور هذا المرض في ريجونا عجيب مالا والذي أسرع بشأن بيني برحمة وانزم السلام عن طهورا الله ما لك يعنو نفاسه الشيء اللي يميني مشتى بسا بيني ذلك كذنا مبسي وانزم السلام عن طهورا وردنا لامن إنه يريد بلدة ما يتدر كونها مريض إنا رده ونسكننا الظني ما كركت الآن عاما إنسانه أناسية كثيرة بركاتها يسرعنا آه يا والله أعلم.